آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، أنت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، أنت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو قمري، وتي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني وتربك نحاتي، لأجل نفرح تلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. قول أحسن لك، وديت أمل فين؟ عارف لو ما قلتش هطلع فيك غل السنين، هاخد منك تمن الحادثة اللي حصلت لي بسببك وحرمتني بيها من نعمة الضنا، هاخد حق العذاب اللي تعذبته أختي أمل. يا أمل تبقى أختك؟ أيوة تبقى أختها. وإنت مين بقى لمؤاخذة؟ أنا بقى حبيب أمل، أمل اللي أنا ضيعتها من بين إيديا زمان، عشان ما كنتش أملك شيء إلا الكلام، لكن دلوقتي أنا ممكن أعمل معاك حاجات كتير قوي يا صلاح. لا والله. أيوة يا صلاح، لو معرفناش منك أمل فين؟ أيوة. طيب خلاص خلاص، لف لف وركب. يلا يلا يا ريم، لف ركبي. مش قلت لك جبان؟ أهو هرب بالعربية أهو. برضو مش هسيبه، يلا وراه بعربيتي. طب اوعي يزوغ منك يا عادل، خليك وراه. ما تقلقيش ما تقلقيش كده، هرب الجبان. والعمل؟ طب نستنى المخرج اللي اسمه ربيع، ده صديق امل، يمكن هو اللي يدلنا نعمل ايه. الصح اننا نعمل حاجه تانيه هي الاهم. يعني جايين تتهموا صلاح السويسي ان هو اللي ورا اختفاء امل؟ يا فندم مفيش حد غيره له مصلحة في كده غير صلاح، واحنا شرحنا كل حاجة لحضرتك. لازم يتقبض عليه فورا يا فندم. اللي ممكن نعمله اننا نستدعيه للتحقيق ونسأله عن اللي يعرفه عن اختفاء مراته، وحتى ده ما نقدرش نعمله قبل مرور 72 ساعة على اختفائها. بس هو الوحيد اللي يعرف هي فين دلوقتي يا فندم. فيه دليل؟ الموضوع مش محتاج اي ادلة، لكن القانون محتاج دليل. للأسف يا فندم مفيش دليل مادي، لكن انا بقى املك الدليل، وعشان كده مصدقكم في كل اللي قلتوه، وهيتم القبض عليه قريب قريب جدا. مش بتهمة اختفاء امل طبعا، لان مفيش زوج بيخطف مراته، انما بتهم تانية، ولما نقبض عليه هنعرف منه هو ودى امل فين واخفاها ليه من الاصل. انت انتي برضو مش عايزة تاكلي؟ مش عاوز اكل، مش عاوز اشرب، مش عاوز اي حاجة. انا لازم اخرج من هنا، لازم لازم اقتل جوزي الجبان اللي جابني على هنا. ايه؟ تقتلي مين؟ يا ساتر يا رب، ده انتي حالتك صعبة خالص. يعني ايه حالتي صعبة؟ انتي ما بتفهميش حاجة، انا مش مجنونة، مش مجنونة. اكيد اكيد انتي مش مجنونة، انا اللي مجنونة. المهم انك تاكل. قلتلك مش هاكل، مش عاوزة. كده بقى هنضطر نركبلك محاليل، كلي احسن. امشي من هنا، امشي، اطلعي بره، امشي، سيبيني في حالي، امشي. خلاص خلاص انا ماشيه، انت حره، انا هقول لحنان وهي تتصرف معايا. حفناوي، مفيش بينا كلام، خلاص يا صلاح. اسمعني بس يا حفناوي، اقصد يا معلم حفناوي. عاوز تقول ايه؟ قول ولخص. فاكر الاتنين مليون جنيه اللي خدتهم منك ليلة قتل مبروك؟ ولا اقدر انساهم ولا انساك يا صلاح. الفلوس دي لسه زي ما هي. صحيح؟ انا ما صرفتش منهم جنيه واحد، محدش لمسهم من يوميها. ناوي تلعب لعبة جديدة علي يا صلاح؟ حد انساك تاني؟ ابدا ابدا وحياتك، انا مخي بقى خلاص عاجز عن التفكير اصلا. انا عندي مليون مشكلة، اهمهم مشكلتك انت، ولازم احلها واخلص منك، قصدي يعني اديلك فلوسك. وصدقك ازاي يا صلاح؟ اسمع، انا احكي لك اللي حصل ليلتها بالظبط بعد ما جريت بالعربية. وبعدين بقى ده في كمين على الطريق، ده ممكن يفتشوا العربية. لا ده مش ممكن، ده اكيد هيفتشوا العربية، وساعتها هيلاقوا شنطة الفلوس وكمان شنطة البضاعة. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه يا ربي؟ اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي بقى كده؟ هو ده اللي حصل. انا رجعت بالعربيه واخترت مكان في الصحراء، حددت ملامحه كويس قوي، ودفنت شنطه الفلوس وشنطه البضاعه جوه الرمله، ورجعت عديت من الكمين، وفعلا فعلا فتشوا العربيه لكن ما لقوش حاجه. برضو غاوي تمثيل وشغل سيما واونطه. الصلاح سويسي، صدقني صدقني يا معلم، هو ده اللي حصل. مش مهم ايه اللي حصل، المهم ايه اللي هيحصل يا صلاح. هديك فلوسك. مصورين برضو؟ لا، هديلك فلوسك بجد، شنطة فلوسك زي ما هي. يبقى هتصالحني على الموقف البايخ بتاع الفلوس المزورة. يعني ايه؟ مش فاهم، هصالحك ازاي يعني؟ هتديني شنطة فلوسي اللي فيها 2 مليون جنيه وكمان شنطة البضاعة. ازاي ده بقى؟ اللي كان بيحميك الله يرحمه مبروك، خلاص قتلته الشرطة في الليلة اياها، ولو منفذتش اللي بقولك عليه بالحرف انت عارف اللي هيحصل لك يا صلاح السويسي. خير يا بهوات. أمل، أمل. عادل، عادل، عرفت منين إن أنا هنا؟ أنا جاي أخرجك يا أمل. تخرج مين يا رومانسي؟ تعالي تعالي لي، خدي هاي ولي كمان. عادل يلا يا أمل، يلا نخرج من هنا. ريم أختي حبيبتي، تعالي هنا، تعالي هنا. أوه أوه ريم، أوه ريم. أمل يلا بسرعة يا أمل، يلا تعالي معايا. أستاذ ربيع، استاذ ربيع، مش معقول. ربيع ده اللي جابك هنا؟ انت مالك اللي بيحصل ده؟ نزل ايدك يا صلاح، نزل ايدي. طب خد عادل. ريم انت ايه اللي جابك هنا؟ خد دي، تعالي هنا، تعالي. سيب ايدي، مفيش، سيب ايدي، تعالي هنا. ايه يا صلاح، انت عايز تخرجها ولا ايه؟ بقول لك يا ناني، بردتي الفيلم ده اخلاعي، يلا اكتب السلامة، انت كمان مش ناقصك دلوقتي. تعالي تعالي، ابعد عني، ابعد عني، عامله لي قصه حب. ايه ده؟ ايه ده؟ انا فين؟ انا فين؟ مين اللي هيخرجك من هنا يا امل؟ مين هيخرجك من هنا؟ انا مش هقدر اقف ساكت كده، لازم اعمل حاجه. معاك حق، بس قولي هنعمل ايه؟ ما هو البوليس قال لنا ان ما عندك. اسمعي اسمعي، انا عندي فكره. إيه؟ تعالي معايا. على فين يا عادل؟ فين؟ حنان يا حنان. افندم يا دكتور يحيى، خد الحقنه المهدئه دي، اديها للمريضه اللي في غرفه 36. حاضر حاضر يا فندم، حاضر. خدي امسكي فيها. حاضر. ايه مالك؟ لا أبدا، بس يا فندم دي مش حقنة مهدئة، دي ممكن تسبب لها هلاوس. جرى يا حنان، انت هتعرفيني شغل ولا ايه؟ يا فندم ما اقصدش. طب يلا يلا روح اعمل اللي قلتلك عليه. فكرت في كلامي كويس يا صلاح؟ ايه يا معلم فكرت. وايه رايك؟ موافق طبعا يا معلم، وانا اقدر اتكلم. هجيب لك شنطه فلوسك ومعاها شنطه البضاعه، وهديك اي حاجه تطلبها. اهم حاجه يا معلم تسيبني بقى اروح لحالي. الله الله الله، في يا معلم انت بتضحك على ايه بالظبط؟ اصل الكلام اللي انت بتقوله لي ده طول عمرك بتسمعه من نسوانك قبل ما تطلقهم. وفعلا كانوا بيدوك اي حاجه تطلبها، ان شاء الله الهدوم اللي عليهم، وعشان كده كنت بتوافق تطلقهم. لكن المرة دي بقى حلو، انت اللي بتقول نفس الكلام لي انا. دنيا دنيا دوارة. ماشي يا معلم، اتريق براحتك، ليك حق. طبعا طبعا لي حق، وهاخده. والليلة الليلة يا صلاح. كبرياء امرأة، عن قصة المرافق النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي في اتجاه وانت ماشية في اتجاه، نظرة واحدة طمني، كلمة واحدة بشوق خدت، نظرة واحدة طمنتني، كلمة واحدة بشوق خدت، وابتدى حلم النجاة. يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة. الهوى ممكن ياخدنا من وجودنا، تختفي أشواك فرانا من حدودنا، بسمتك ضحكة شفايفي، نظرتي تشوف من عينيكي، ده عشق الورد بمشاعري، والمس الحب بإيديكي، الزمن يعلن رضا. الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات، النص الدرامي فايز رشواني، المخرج علي عبد العال.